إلى دير السلام والله يدعو إلى دار السلام إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صراط مستقيم ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صراط مستقيم ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم